نعم هو صلى الله عليه وسلم شافع، بل هو عليه الصلاة والسلام أفضل الشافعين، لكن من يريد شفاعته عليه الصلاة والسلام يطلبها ممن؟ ها؟ قل لله الشفاعة جميعا، هو الذي يعطي الشافعين الإذن بأن يشفعوا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا قال قائل أحب أن يشفع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا أقول؟ يقال له كل مسلم يحب أن يشفع له الرسول صلى الله عليه وسلم، كل مسلم يحب ذلك، لكن لا يطلب ذلك منه عليه الصلاة والسلام، وإنما يطلب ممن؟ من الله. ولهذا لاحظ السؤال الذي أعجب النبي عليه الصلاة والسلام والذي طرحه أبو هريرة، مما يدل على أهمية الإخلاص في الدعاء. لما قال أبو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام مرة: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ هذا السؤال أعجب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ما حسبت أن يسألني عن هذا السؤال أولى منك يا أبا هريرة. عجبه هذا السؤال، من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، الإخلاص للمعبود والالتجاء للرب العظيم تبارك وتعالى، هذا الذي تنال به الشفاعة. أما أن يدعى غير الله ويلتجع إلى غير الله ويطلب من غير الله ثم يقول القائل: أنا لا أعبدهم وإنما أتخذهم شفعاء، قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فلا يتخذ بين الله تبارك وتعالى واسطة. ولهذا الأنبياء وسطاء بين الله وبين خلقه في بيان دينه، وليسوا وسطاء بين الله وبين خلقه في الدعاء والعبادة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.